والله أنا أتابع مسلسلات المسلسلات اللي تبث في نهار رمضان أو في ليل رمضان تتكلم عن قضايا اجتماعية وتعالج قضايا مهمة، وهي كلها نساء وأغاني وكذب وغير ذلك، ولا أستمع إلى ما حرم الله بحجج واهية، ولا أضيع صلواتي والله أنا كنت نايم ما قدرت أقوم، ولا أغتاب ولا ولا ولا ولا، وعد من لستة الأخطاء والذنوب التي يقع فيها بعض الناس. من صام رمضان بصيانة صان شهره في صيانة في خوف من الله. قال الله جل وعلا: نظر إليه ربه وأعتق رقبته من النار وغفر له ذنوبه. رقبتك تعتق بس بشرط أن تصوم الشهر صيانة. ولذلك في الحديث الصحيح قال: بعض الناس ليس له من صيامه إلا إيش؟ إلا الجوع والعطش، وبعضهم ما له من صيام من قيامه إلا التعب والسهر. الصيام مو بترك الطعام والشراب والشهوة فقط، تتركها لله، لأن حكمة الصيام وأحد مقاصده العظام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب إيش؟ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعطيكم تعريف للتقوى مختصر: أن يراك الله حيث أن لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك. خذها قاعدة: أن تفعل المأمور، تترك المحذور، تصبر على المقدور. خلى الله يراك ويشوفك في الموضع الذي يحب أن يراك فيه، ولا يراك في موضع لا يحب أن يراك فيه. ولذلك إذا دخل رمضان ينادي منادي، يوقف ملك: يا باغي الخير تعال تعال أقبل. ليش في رمضان بالذات؟ لأن شهر فرصة. ويا باغي الشر، يا صاحب الشر أقصر وقف، امنعنا من نفسك ومن شرك ومن شيطانك ومن هواك، قف في مكانك أقصر. مد وجزر، لكنه مد في الطاعات وجزر عن المنكرات والمعاصي والمحرمات عشان تفوز. الدعوة ما هي بسهلة. أنت لو أمامك الآن عمل ستؤديه وفيه من يراقبك مديرا مسؤولا كان ولله المثل الأعلى، لحاولت أن تتقن ذلك العمل أيما إتقان. يا جماعة، الله غني عنا وعنكم، ترى لله في السماوات ملائكة له ساجدون ومسبحون وراكعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وهناك ملك ساجد أو راكع. الله جل وعلا غني عنا وغني عن عبادتنا، لكنه رحيم بنا، رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى. ولذلك أرسل محمد لهذه المهمة عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيش؟ رؤوف رحيم. ثم اسمعوا: العتق من النار، عتق رقبتك. في الحديث حديث سلمان قال: ومن فطر فيه صائما. يا جماعة ما تقدر تاخذ هذه القارورة موية الصحة هذه وتمر وتعطيه انسان لوجه الله؟ هذا التفطير، هذا العمل اللي تراه انت قليل سيعتق رقبتك من النار. ومن فطر فيه صائما غفرت ذنوبه واعتقت رقبته من النار، ولا ينقص من أجرك شيء. هذه نعمة. فعتق الرقبة اجتهد. حنا كل ليلة: يا رب يا رب، ونؤمن خلف الأئمة: اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ووالدينا وأحبابنا من النار. ابذل ما يعتق رقبتك. رقبتك عتقها أفعالها بيدك. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فتقدم مع المتقدمين، ولا تتأخر مع المتأخرين الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا اجلسوا اجلسوا اقعدوا مع الخالفين. قم وتحرك وانشر لنفسك خيرا.